عند المكلف، بمعنى أنه لم تتميز له مصلحة هذا الأمر ولم تتميز له مفسدته، يعني أن مصلحته لم يظهر له رجحانها، وكذلك المفسدة لم يظهر له رجحانها، لأنها إذا رجحت المصلحة فلا حاجة إلى الاستخارة، وإذا رجحت المفسدة أو تساوت المصلحة والمفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني أدرك المفسدة وأدرك المصلحة وتساويا في ذهنه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا لم تتميز له المصلحة ولم تتميز له المفسدة فحينئذ تشرع له صلاة الاستخارة، وهو عندما ينتهي من صلاة الاستخارة وينتهي من الدعاء ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، فإن حصل في قلبه انشراح لهذا الأمر أقدم عليه، وإن أحس أن فيه انقباض فإنه يحجم عنه. هذا باعتبار ما يقع بعد الانتهاء من دعاء الاستخارة. أما بالنظر للعوارض التي تعرض عندما يريد التنفيذ لهذا الأمر فهذه العوارض كل عارض له حجمه وله آثاره، والشخص إن رجحت عنده المصلحة باعتبار العوارض الجديدة، إن رجحت عنده المصلحة أقدم، وإن رجحت عنده المفسدة توقف، وإن استويا توقف، وإن انبهم عليه الأمر مرة أخرى فإنه يستخير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول هل يلحق الأم إثم بعدما تكون نصحت في تربيتها لأبنائها، ولكن منهم من يرتكب بعض النواهي بعد سن البلوغ، والأم تجاريه في فعله خوفا منها أن يسلك طريقا آخر فتنصحه بأسلوب لين حتى يرجع إلى الصواب؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وتربية الولد منها ما يكون من خصائص الأم، ومنها ما يكون من خصائص الأب. أما إذا كان الأب غير موجود فإن أساليب التربية تكون من خصائص الأم. فأولا أن المرأة تكون مثالية في أخلاقها، في أعمالها، في أقوالها، فيما تقدم عليه وفيما تتركه، لأنها قد تنهاه عن أمر هي تفعله، وقد تأمره بأمر هي تتركه. والله تعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كانت مثالية تكون أيضا عالمة بالأمر الذي تريد أن تأمر به أو تريد أن تنهى عنه، وتكون أيضا حكيمة فيما تأمر به وفيما تنهى عنه، لأنها إذا فقدت العلم فقد تأمره بمعصية أو تنهاه عن طاعة، وإذا فقدت الحكمة استعملت الغلظة وما إلى ذلك، فقد ينشأ عن ذلك ابتعاد من الولد عن أمه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يصر على فعل ما نهته عنه من المعصية. وعلى كل حال فالشخص سواء كان رجل أو امرأة عندما يكون عنده ولد فالولد هذا بمنزلة المريض والأب أو الأم بمنزلة الطبيب، والطبيب يداوي المريض بالدواء المناسب، ما يعطيه دواء يقتله وإنما يداويه بما يناسبه. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قواعد الشريعة الموازنة بين المصالح فقط، ثم الموازنة بين المفاسد فقط، ثم الموازنة بين المصالح والمفاسد. في حالة الموازنة بين المصالح يأخذ بالمصلحة الراجحة، وإذا تساوت المصلحتان فإنه مخير بأخذ أي واحدة من المصلحتين، وفي حال تساوي المفسدتين وفي حال تساوي المفسدتين فإنه مخير أيضا. وإذا ترجحت المصلحة وإذا ترجحت المفسدة على المفسدة الأخرى فإنه يرتكب الأخف ويترك المفسدة الكبرى. وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فلها ثلاث حالات: حالة تترجح المصلحة ويقدم، وتارة تترجح المفسدة ويمتنع، وتارة تتساوى المصلحة والمفسدة في ذهنه باعتبار ما يؤول إليه هذا الأمر، وعلى هذا الأساس يكون درء المفاسد مقدما على جلب درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، ولكل حالة ما يخصها مما يترتب عليها من الآثار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من أبو ظبي تقول: الجواز الشرعي في علاقة المخطوبة بخاطبها، عندي بنت تقدم لها شاب ذو دين ومن أسرة طيبة وافقنا من طرفنا، ولكن ما زالت الخطبة في حكم السرية، هي لم يتم إعلانها رسميا، هل يجوز أن يكون بينهما علاقة كالمكالمات والجلوس معها بحضور الوالد والالتقاء في الجامعة؟ وكما تعلمون اليوم أصبحت الأمور بين الشباب والشابات يصعب ضبطها ومراقبتها بحكم تنوع وسائل الاتصال والاختلاط، فما هي أخف الأضرار في رأيكم؟ الجواب: إذا كان أولا أن هذا الشخص أجنبي من هذه البنت، حكمه حكم الأجانب لا من جهة المكالمة ولا من جهة السلام يعني عن طريق المصافحة ولا من جهة الخلوة، لكن إذا كان عازم على الزواج فإنه يعقد له، ولا مانع من الاتصال بينهما بعد العقد، لأن فيه بعض الشباب يخدع البنت، يوهمها بأنها خطيبته وأنها أمنيته في المستقبل إلى غير ذلك من ما يستعملونه من وسائل الإغراء حتى يتمكن منها، فيقع بينهما ما حرم الله جل وعلا، ثم يتخلى عنها ويبحث عن فتاة أخرى وهكذا. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، من قواعد الشريعة سد الذرائع، ولهذا أمر الله بغض البصر، أمر الله بغض البصر من الرجال ومن النساء، وشرع الله الحجاب للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيعته للنساء بايعهن كلاما ولم يصافحهن كما صافح الرجال. وعلى هذا الأساس يجتنب هذا الشاب يجتنب هذه البنت حتى يعقد له عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سالم من شمال المملكة، تقول أنا أم لستة أطفال، حدث لنا حريق في خيمة في البر أثناء الليل ونحن نائمين، وأنا كنت معهم في الخيمة ولم أستيقظ بالحريق إلا بعد صراخ أبنائي الخمسة الذين توفوا في الحريق جميعا، تتراوح أعمارهم بين 13 عاما وهذه أكبرهم وبين 3 سنوات. قمت من النوم مفزوعة وخرجت من الخيمة أنا وطفلي الرضيع الذي كنت أحمله في يدي على أن أخرج وأعود مرة ثانية لأنقذ أبنائي الخمسة الباقين في الخيمة التي تحترق، وبعد ذلك لم أدري بنفسي إلا وقد أغمي علي حسب ما قاله لي أهل زوجي الذين رأوني بعد ذلك مغمي علي بجانب الخيمة التي تحترق، علما بأن جسمي كله قد أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وطفلي الرضيع في يده حرق بسيط. أسألكم جزاكم الله خيرا، هل علي ذنب تجاه أبنائي الذين توفوا وهل هم شهداء؟ الجواب: هذه السائلة لم تذكر السبب الذي نشأ عنه الحريق ولم تذكر المتسبب، لكن إذا لم تكن متسببة في الحريق فليس عليها شيء، بقول الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم، وكذلك قوله جل وعلا: وهي أبلغ آية في كتاب الله في نفي الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإذا كان ذلك كذلك فليس عليها شيء، أما إذا كانت متسببة فمن قواعد الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها. أما بالنظر إلى الشهادة فالشخص عندما يصاب بحريق أو يصاب بغرق أو إلى غير ذلك فهما من الشهداء وبالله التوفيق، لكن ليست كشهادة المقاتل في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يحق لي أن أسمي إذا رزقت بأطفال أن أسمي بأسماء أبناء الذين توفوا؟ الجواب: ليس في ذلك بأس وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: ما الحكم في من يضع جهاز تسجيل في الهاتف كي يستمع لحديث امرأة أخيه؟ فهذا يضع جهاز تسجيل وأنا محتارة، وقد علمت أن أخ زوجي قد وضع جهاز تسجيل في الهاتف للتصنت عليه، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز له أن يضع جهاز تصنت، وإذا وضع ذلك فلا بد من إخبار هذه الزوجة لزوجها بعدما تملك دليلا صحيحا على أنه يضع جهاز تصنت، لأنها قد تظن، وفيه فرق بين الظن وبين الواقع، والمقصود هنا أنه أن يكون هناك دليل واقعي يدل على أنه يتصنت، وبعدما يوجد الدليل زوج هذه المرأة يعمل ما يلزمه من ناحية أخيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أبو أسامة يقول: نحن نعيش في منطقة بعيدة عن المحاكم الشرعية، وكان في الماضي يقام عقد النكاح في أماكن الفرح، والآن يعقد العقد في المساجد، فما صحة عقد النكاح في المسجد بعلما بأنه يكون تصوير بكاميرات الفيديو ويحدث بعض الكلام والسلام بعد العقد؟ الجواب: عقد النكاح في المسجد ليس فيه محذور شرعي، أما إذا كان العقد